Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Vasily Vugiatsis here with the news. طاب نهاركم معكم نادرة كمال. The Central Council for Jews in Germany calls for a limitation on the number of refugees coming to this country. The Central Council's president Josef Schuster said to the newspaper Die Welt, sooner or later it will become necessary to establish upper limits. Among others, he argues that the integration process will be a difficult challenge. Apart from that, he fears hatred for Jews and intolerance. Establishing upper limits is a central demand of the political party CSU. However, SPD politicians and the Minister of the Interior, Thomas de Maizière, brought up the topic of a fixed quota system. طالب مجلس اليهود الأعلى في ألمانيا اليوم بتحديد حد أقصى لقدوم اللاجئين إلى ألمانيا. وقال رئيس المجلس يوزيف شوستر لصحيفة دي فيلد الألمانية أنه إن طال أو إن قصر فإنه لا بد من أن يحين وقت لتحديد الحد الأقصى لقدوم اللاجئين إلى البلاد، وبرر رأيه بالتحديات الصعبة التي تواجه الدوائر في عملية الاندماج، كما أن رئيس المجلس يخشى من أن يواجه اليهود في ألمانيا الكراهية وعدم التسامح. يذكر أن تحديد قدوم اللاجئين هو مطلب رئيسي للحزب المسيحي الاجتماعي، إلا أن سياسيي الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير الداخلية توماس دي ميزيير أدخلوا إلى النقاش حول اللاجئين موضوع المجموعات الثابتة. Parts of the former Stasi headquarters in Normannenstraße in Berlin-Lichtenberg have been converted into a refugee hostel. According to the newspaper Berliner Morgenpost, the Red Cross has so far accommodated 465 asylum seekers from Syria, Afghanistan and Iraq in the building of the Foreign Department of the Stasi. More refugees are about to follow in the next days. قالت صحيفة مورجنبوست الألمانية اليوم إن أقساماً من مركز جهاز أمن الدولة الألمانية الشرقية السابقة ستحول إلى مأوى للاجئين في برلين، ويجدر الإشارة إلى أن منظمة الصليب الأحمر الألمانية قد أحضرت لغاية الآن 465 لاجئاً بين سوري وأفغاني وعراقي إلى مبنى شتاسي السابق، ومن المقرر إحضار عدد آخر من اللاجئين إلى ذلك المبنى. The refugee initiative Stay from Düsseldorf and the homeless aid 5050 help refugees who are now living at camps and hostels to find flats. Both initiatives rented 11 apartments in Düsseldorf, financed by donations. This is an offer for recognized asylum seekers who are later on going to be given an apartment. تردد هنا اليوم أن مبادرة دعم اللاجئين في ديسلدورف ستي وبالتعاون مع منظمة دعم الذين يقيمون في العراء 50-50 بدأتا بتسهيل البحث عن المساكن للاجئين من الذين يقيمون في مراكز إيواء اللاجئين، وقد استأجرت هاتين المنظمتين لغاية الآن 11 سكنة، واللتان ستغطيان تكاليف أجرتها عبر جمع التبرعات، ومن المقرر أن يسكن في هذه المساكن الذين اعترفت لهم الدوائر المختصة بحق اللجوء إلى ألمانيا. Almost 1 month before Christmas Eve, the first Christmas markets open in Germany. In Berlin, these markets are situated among others at Breitscheidplatz, Alexanderplatz, Gendarmenmarkt and in front of Schloss Charlottenburg. After the terrorist attacks in Paris, the Christmas markets in Berlin will be under special surveillance. The police will send additional patrols and there will be more bag searches. انطلقت في برلين اليوم أسواق عيد الميلاد قبل حلول عيد ميلاد المسيح عليه السلام بأربعة أسابيع، كما هو الحال في ساحة برايتشايد بلاتس وألكسندر بلاتس وجندارمن مارت وساحة تشارلوتنبورغ، وتخضع كافة هذه الأسواق لرقابة مشددة، وذلك بسبب الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها مؤخرا باريس، كما أن الشرطة ستعزز دورياتها في مناطق أسواق عيد الميلاد حرصا على ضمان أمن المواطنين، إضافة إلى أن رجال الأمن سيقومون بتفتيش شنط وأجياب زائري عيد الميلاد كخطوة أمنية إضافية. Refugee Radio. Auch im Netz. Funkhauseuropa.de